هل يدي فلست من أسراك؟ هل يا حياة علوت فوق أولادي؟ هل يدي لست من أسراك؟ هل يا حياة علوت فوق أولادي؟ لا تضربي قيدا على حريتي، رحب أنا كمدارج الأفلاك. لا تضربي قيدا على حريتي، رحب أنا كمدارج الأفلاك. ثامن أنا حتى الخيال يدل عن دركي ويعي العقل عن إدراكي. لا تعجلي فإذا الخلائق بالضحى سألتك من هذا الذي ناجاك. فضل الرجول آية وذكر أو قوله وشذاب نمح من شذايا الساك. خل يدي فلست من أسراك، أنا يا حياة علو رحب أنا كمدارج الأفلاك. لا تضربي قيدا على حريتي، رحب أنا كمدارج الأفلاك. ثامن أنا حتى الخيال يقل عن دركي ويعي العقل عن إدراكي. أنا إن حبوت على تراك فإن ذا قدري، وإن صنعت خطايا خطاك. قل للرجول أنا وزجر فوقولك وشذاب نمح من شذايا الزاك. خل يدي فلست من أسراك، أنا يا حياة علوت فوق علاك. لا تضربي قيدا على حريتي، رحب أنا كمدارج الأفلاك. لا تضربي قيدا على حريتي، رحب أنا كمدارج الأفلاك. قدر أنا أنا بحر، أنا للفلك للحيتان للأسماك. لا تعجلي فإذا الخلائق في الضحى سألتك من هذا الذي ناجاك. فتبختر سلفا وقولي مسلم وكفاك فخرا ما سمعت كفاك. خل يدي فلست من أسراك، أنا يا حياة علوت فوق علاك. لا تضربي قيدا على حريتي، رحب أنا كمدارج الأفلاك. لا تضربي قيدا على حريتي، رحب أنا كمدارج الأفلاك. أنا يا حياتي